الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الأخوة في الله لقاؤنا الأول في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، في درس علمي متخصص وباب من أهم أبواب العقيدة، ألا وهو باب الإيمان. وباب الإيمان كان يسمى عند السلف أو عند علماء عقيدة السلف باسم غير هذا الاسم. من يعرف ما هو؟ تفضل. باب الأسماء والأحكام. باب الإيمان يسمى عند علماء عقيدة السلف باب الأسماء والأحكام. ما صلة هذا الاسم بالإيمان ومسائله؟ الأسماء المتعلقة بالأعيان، هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا فاسق، هذا كافر، هذا منافق، هذه أسماء. ثم تعلق هذه الأسماء بالأحكام الأخروية جعل الربط قائما بين الأسماء والأحكام. فلان خالد في النار، فلان يخرج من النار، فلان لا يدخل النار، فلان في الدرك الأسفل من النار، فلان نقول فيه كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه أمور من أهم الأمور، ومما ينبغي ذكره ابتداء أنه قد وقعت عندي حيرة حول الموضوع العلمي الذي نطرحه في هذه الدورة العلمية المباركة، فكان شيء من الرأي أن نتكلم في باب الأسماء والصفات، وهو من أبواب العلم المهمة، وأن يكون الكتاب المدروس فيه كتاب العلامة الشنقيطي محمد الأمين المشهور باسم منهج ودراسات لآية الأسماء والصفات. ثم قلت مزدادا بتلك الحيرة، فليكن الدرس متعلقا بتوحيد الألوهية، بأن ندرس كتاب التوحيد من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم قلت لندرس عقيدة عالم من علماء السلف، فوقع النظر في عقيدة الإمام أبي العباس بن سريج شيخ الشافعية، والذي وصف بمجدد عصره، وقد ذكر نمذا من عقيدته الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية رأيت أن التأصيل العلمي لمسائل الإيمان والكفر أهم من هذا كله. رأيت أن التأصيل العلمي لمسائل الإيمان والكفر أهم من هذا كله. لماذا؟ لأن المسائل المتعلقة بالتأصيلات العامة الحمد لله أن إخواننا جميعا تقريبا يدركونها ويفهمونها، وكذلك باب الأسماء والصفات، وكذلك باب توحيد الألوهية، وإن كان ثمة شيء من الدقائق فيها لكن من جملة العلوم فإن قواعدها وأسسها وأصولها معلومة معروفة. والحقيقة أن الذي قمع الذهن لجعل هذا الكتاب هو المادة المرادة ذكرها وتدريسها في هذا المطار أن عددا من الإخوة أكثر من واحد طلب هذا وذكر الكتاب باسم، خاصة أن الكتاب الذي نتدارسه اليوم كتاب قام على تصنيفه وتأليفه وصياغة يعقل أبحاثه بل جمله بل كلماته ولا أبالغ لو قلت حروفه، عدد من طلبة العلم الذين لهم تخصصات شتى وجمعتهم جميعا عقيدة السلف بحيث نظر كل عبارة وكل جملة وكل كلمة كيف هي وما هو مضمونها وإلى ما ترمي وهكذا، فوقع ذلك في قلبي فرأيت لزوم ذلك. فنستعين بالله تبارك وتعالى للبدء في هذا الكتاب في هذا الزمن وفي هذه الأيام التي مات فيها علماؤنا الكبار وقبض فيها أئمتنا الأخيار الذين تلقينا وتلقنا عنهم هذه الأصول ولن نحول عنها ولن نزول بمنة الله تعالى وبمشيئته جل في علاه وعظم في عالي سماه. ومن عدد أن تثمير هذه القضايا تشكيكا واتهاما إنما نجم نجمه بعد وفاة هؤلاء الأئمة وبعد موتهم، ولكن دين الله محفوظ ومنهج الحق منصور، والله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا استمرارا على نهجهم ومضيا على طريقهم وتقدما إلى دعوتهم. نستعين بالله تعالى ونبتدئ هذا الكتاب الذي نرجو ربنا تعالى أن يكون موافقا للحق والصواب. أما هذه المسألة فهي حد الإيمان، ومن عادة المصنفين في هذا الباب كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه الإيمان، الإيمان ذكر تعريف الإيمان لغة وبين أن الإيمان أو أن فعل آمن له تصريفان، الأول آمن للشيء وما أنت بمؤمن لنا، فعدي فعل آمن بحرف اللام، قال فهذا التصديق المنافي للتكذيب. فلان صدق قال للآخر كلمة فالآخر صدقه بكلامه، هذا يقال آمن له، وهذا في الغالب يكون في باب الإخبار أو النقل. وأما آمن الدين والنصوص في القرآن والسنة عن تعبية الإيمان بحرف الباء كثيرة وكثيرة جدا، فإن هذا أمر زائد عن التصديق المنافي للتكذيب. فكم من كافر في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا له ولم يكن مؤمنا به، كان مؤمنا له انه لا يكذبه لكنه في الوقت نفسه لم يكن مؤمنا به، اي مصدقا على وجه الإدعان. التصديق الاول تصديق منافي التكذيب، والتصديق الثاني المتعدي بالماء آمن بكلام تصديق يرافق الإدعان. لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا المستيقن بالشيء مكذب الله؟ ليس مكذبا له، لو كان مكذبا له لما استيقن به، لكن هذا المستيقن بالشيء هل آمن به وأمعن له؟ لا. إذا قد يكون الإنسان مؤمنا بشيء لكنه لا يكون مؤمنا به، أما العكس فلا يتصور. لا يمكن أن يكون إنسان ما مؤمنا بشيء دون أن يكون مؤمنا له، لأن الإيمان الأول إيمانا متعلق بالتصديق المنافي للتكذيب، وهذا قد يقع عند الكثيرين، لكن الهاء قد يمنعه عن ان ينعم ليجعل ذلك التصديق المنافي للتكذيب موقورا في القلوب والعقول مذعنة به الجوارح والألباب. قال الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان لا يجزئ أحدها عن الآخر. أما أنه اعتقاد بالجنان فهذا متعلق بالأمور القلبية، ولبعض أهل العلم كلمة كان يذكرها شيخنا العلامة محدث المدينة النبوية الشيخ حماد الأنصاري، كان يقول الإيمان خمس مونات، الإيمان خمس مونات: وقر بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أي حدث لأي من هذه المونات خلل في المنهج وخلل في الاعتقاد. إذا الاعتقاد بالجنان، الجنان هو القلب، أما الجنان ما هو؟ ها؟ الجنان جنة، جنة. أما الجنان فهو القلب. وقول باللسان، وقول اللسان هنا فيه خصوص وعموم، أما قول اللسان الذي فيه الخصوص فهو النطق بكلمة التوحيد، وأما قول اللسان الذي فيه العموم فهو ما يجري به اللسان من ذكر لله وحمد لله وصلاة على رسول الله ودعاء لله إلى آخر هذه الأمور التي ينهج بها لسان المؤمنين. وأذكر هنا نقطة، وهو أنه قد وقع في بعض نسخ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية قول الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل باللسان، قول باللسان، وهذه نسخة فيها خطأ وإن كانت مشتهرة ولا تزال متداولة، كما نبع على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي نقب في زمان بنتب لم يدرك أحد بعده إلى الآن، نقب بالمفتي الأكبر وهو غني عن التعريف، ويكفي أن نعلم أن من حسناته سماحة الشيخ ابن باز وهو تلميذه، فإذا كان التلميذ هذا شعره فكيف يكون الأستاذ؟ لا شك ولا ريب أنه أعلى وأغلى. قد كان قويا في علمه، قويا في شخصيته رحمه الله، كهذه الملوك والسلاطين، مع أنه كان كفيفا لا يبصر، وله فتاوى مشهورة طبعت في نحو من 17 مجلدا فيها من العلم الشيء الكثير، نبه أن قوله عرض باللسان خطأ، لكن ما هي خلفية هذا الخطأ؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد نقله عن بعض المرجع في قوله الإمام اعتقاد وعمل، فلما سئل قال عمل اللسان، قال فهذا إنما أراد أن يقول بأن من تكلم فقد عمل، وبالتالي فإن الجارحة أو الجارح لا دخل للعمل فيها، فإن المتكلم قد عمل، فحينئذ يجزئ قوله عن عمله لأن القول عمل اللسان. فنقطع باب هذه الكلمة حتى لا يكون لأهل الأهواء فيها قرب ولا يكون لهم بها تمسك في قليل ولا في كثير. ولكن كما قلت قد نجد هذه الكلمة عند بعض علماء السلف، فماذا يكون المقصود بها؟ المعنى الخاص من المعنى العام، المعنى العام، لأن المعنى الخاص فيه كلمة التوحيد، وهذا أمر أصل من أصول الإيمان التي إذا نتخلف لا يوجد إيمان. لكن المعنى العام الذي هو الذكر والتسمية والتلاوة، إذا تخلف هذا ينتقص الإيمان أم يبطل؟ ينتقص ويبطل. بينما المعنى الخاص إذا انتقص يبطل أم ينتقص؟ لا شك أنه يبطل. فهذه دقيقة يجب ذكرها. وممن ذكر ذلك الإمام ابن منذر في كتاب الإيمان، ذكر قال وعمل اللسان، لكنه شرحه على المعنى العام، على المعنى العام، بمعنى أنه ذكر الله وحمده والصلاة والسلام على نبيه ودعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك من أعمال الإيمان. قال وعمل بالأركان. عبر أهل العلم عن عمل الجوارح بعمل الأركان، بالعمل بالأركان، مع أنه ليس كل عمل ركنا، لكنهم عبروا بذلك إشارة إلى أهمية هذه الأعمال، وأن من أهم هذه الأعمال أركان الإسلام الأربعة، ولا نقول الخمسة. لماذا؟ لأن الركن الأول أفرد بالذكر مستقلا، فكان ذكر الأركان الأربعة بالجوارح مرادا لذاته. لكن هل يفهم من هذا أن الواجبات التي هي غير هذه الأركان الأربعة ليست من الإيمان؟ لا، ولكن هذه أهمها وما بعدها يلتحق بها. إذن ماذا نقول؟ نقول بأن قول أهل العلم عمل بالأركان ماذا يقصد به؟ العمل بالجوارح. وكلمة الركن هنا الذي جمعها أركان، هل هي على المعنى الأصولي الفكري أم أنها معنى اخر، قطعا على معنى اخر. لماذا؟ لان اهل السنة يعني يكادون يكونون مجمعين، وبخاصة من ادركناهم من مشايخ الاسلام وعلماء الملة، انهم لا اذا ذكروا لا يذكرون ان ترك الحج مكفر، او ان ترك الزكاة مكفر، او ان ترك الصيام مكفر، وان اختلفوا في باب الصلاة مما سيأتينا ذكره في وجه مفرد لأهميته ولدقته ولقيمته. اذا كلمة ركن هنا ليست هي على الوجه او على المعنى الاصولي، بمعنى ان زوال ركن الشيء يزيل عمله كله وينقض اصله كله. هذا مما لم يذكره اهل العلم ولم يرد في خلدهم. قال لا يجزئ احدها عن الاخر، اي لا يغني احدها عن الاخر. فلا يقال لمن تكلم باللسان بكلمة لا اله الا الله واعتقد بالجنان ولم يعمل بالاركان ان ذلك يغني عنه. هذا قول اهل الارجاء والعياذ بالله، ولكن هذا لا يغني عنه زوال عمله، فان عمله له صلة بالايمان وجودا وعدما، وبالتالي فان زوال العمل لا يجعل الايمان كما هو قول المرجئة كاملا، وبنفس الوقت كما سيردنا بالتفصيل لا يجعل الايمان كله باطلا، وانما يكون الترك متعلقا بالايمان وجودا وعدما نقصا وازديادا. فان اهل العلم يقولون كما سياتي بالتفصيل بان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وهذه الطاعات اصناف، وينقص بالمعاصي وهذه المعاصي اصناف ايضا. وقد ذكرت غير مرة الحديث المتفق على صحته، حديث ابي هريرة، حديث شعب الايمان، الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها لما تطلعنا على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وأن هذا الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى أن الإيمان شعب كثيرة بضع وسبعون، وأن الناس في هذه الشعب متفاوتون، فمنهم من عنده السبعون، ومنهم من ليس عنده إلا واحدة، ومنهم من عنده 50 او 40 او 30 او 60. هذا تفاوت يعود على الانسان بقدر عمله، بقدر ايمانه، بقدر استقامته في دين الله تعالى. وان هذا الحديث ايضا في اشارة الى اقسام الايمان الثلاثة، القول بكلمة او اعلاها لا اله الا الله، والفعل بأدناها إماتة الأذى عن الطريق، فعل مع القول والاعتقاد أو الوقر بالجنان بالحياء، لأن الحياء أمر قلبي ينعكس على الجوارح كما هو الأصل في كل عمل قلبي أن ينعكس على الجوارح. لذلك ماذا قال غير واحد من السلف؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، التمني أن تتمنى أن تكون مؤمنا، او التحلي ان تتزيى بزي اهل الايمان لست منهم، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومن موقع هذا قوله عليه الصلاة والسلام ان في الجسد لا مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. اذا القضية تحتاج الى دقة، وانا اقول بان كل بحث من ابحاثي درسنا او كتابنا ستكون فيها اضاءات واضاءات للابحاث التي تمر او تأتي. فالفائدة الثالثة الموجودة في هذا الحديث، اعني حديث شعب الايمان، ان التخلف عن هذه الشعب له درجات متعلقة بالاسماء والاحكام، فمن تخلف عن اماطة الاذى هل نستطيع ان نكون كافر؟ هل نستطيع حتى ان نكون آثم؟ اذا هذا من الاعمال التي هي مستحبات، والمستحبات تزيد الايمان، وتنقصه. من فعل المستحب زاد إيمانه، ومن نقص نقص إيمانه. لكن هل يترتب على هذا النقص إثم؟ لا. بينما لو أن إنسانا رحمك الله فعل من أفعال الإيمان أو ترك من أفعال الإيمان ما هو واجب عليه، فهذا بفعل لهذا الواجب يؤجر، بتركه له يعصم، بفعله لا يزيد إيمانه، بتركه له ينقص إيمانه. لكن هذا النقص هل هو كذاك النقص؟ هذا نقص يترتب عليه ماذا؟ إثم. ذاك النقص هل ترتب عليه إثم؟ لا. التارك للحياة يزيد إيمانه أم ينقص؟ ينقص. المفعم قلبه بالحياة يزيد إيمانه أم ينقص؟ يزيد. التارك للحياة يعثم بنقص إيمانه أم لا يعثم؟ يعثم. بل هنالك حديث حقيقة مخيف في باب الحياة، يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان والحياء قرينا، إذا زال أحدهما زال الآخر. لكن الحمد لله أن إجماع أهل السنة أن هذا الزوال زوال كمال وليس زوال صحة. فالذي ليس عنده هذا الحياء آثم وإثمه من كبائر الذنوب، لكن هل هو كافر؟ لا. هل ينتقص إيمانه بغير إثم؟ لا، بل ينتقص إيمانه بإثم. الآن صار عندنا حكمان على اسمين. الآن الحكم الثالث: من ترك كلمة التوحيد التي هي أعلى شعب الإيمان ينتقص إيمانه أم يزيد؟ ينتقص. هذا الانتقاص موقع في الإثم أم ليس بموقع؟ موقع في الإثم. ما هي درجة هذا الإثم الذي أوقع فيه هذا الطرف هذه الكلمة؟ الكفر والردة عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم أهل العلم اختلفوا في حكم الواجب بين كلمة التوحيد أي بعدها وبين أقل واجب مما بين هذين الحكمين كأركان الإسلام العملية الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فلا يزال الاختلاف في هذه بين السلف كما ذكر شيخ الإسلام موجودا وقائما، بل قال شيخ الإسلام في باب الماضى قال: وكلها أقوال عن الإمام أحمد. وكلها أقوال، ذكر ستة أقوال وقال وكلها أقوال منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: الإيمان والإسلام حكمان شرعيان أصليان. الإيمان والإسلام، ولقد ذكر شيخ الإسلام وصححه قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فجعل الإسلام متعلقا بماذا؟ بالأعمال الظاهرة. والإيمان متعلقا بماذا؟ بالقلب. مع أن كلمة الإسلام والإيمان كما قال أهل العلم إذا اجتمعا ذكرا، يعني في سياق واحد، ذكرا في سياق واحد، افترقا معنى وحكما. من ذلك حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإيمان؟ اجتمعا في نفس الحديث في نفس السياق، هل هما شيء واحد أم شيئان؟ طالما أنهما اجتمعا ذكرا فافترقا معنا. فإذا افترقا معنا، إذا افترقا ذكرا اجتمعا معنا. تكلم عن الإسلام غير الإيمان أم تتكلم عن الإسلام الذي هو الإيمان؟ تتكلم عن الإسلام الذي هو الإيمان. وعندما يقول المؤمن الصالح كذا وكذا يتكلم عن المؤمن الذي ليس بمسلم أم يتكلم عن المؤمن الذي هو مسلم؟ إذن كلمة الإيمان والإسلام، كلمتا الإيمان والإسلام إذا وردتا في سياق واحد قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا في نص واحد، لكن ورد ذكر الإيمان وورد ذكر الإسلام. الآن وردا اجتمعا ذكرا، هل هما بالحكم السواء أم مختلفان؟ مختلفان. فإذا جاء كل منهم على حدة، كل منهم في نص، كل منهم في سياق، يكونان مجتمعي المعنى. قال الإيمان والإسلام حكمان شرعيان أصليان، إذا اجتمعا ذكرا افترقا معنى وحكما، وإذا افترقا ذكرا اتفقا معنى وحكما. من يستطيع أن يضرب لنا مثلا آخر فيه القول أو فيه هذا البيان وهذا التفصيل في كلمتين شرعيتين إذا اجتمعتا ذكرا افترقتا حكما، وإذا افترقتا ذكرا اجتمعتا حكما؟ من؟ تفضل. المسكين والفقير. المسكين والفقير كما في آية إنما الصدقات ورد ذكرهما مجتمعتين، فكل منهما لها معنى، لكن إذا ورد ذكر المسكين وحده فيقصد به الفقير، وإذا ورد ذكر الفقير يقصد به المسكين. وأما السفينة فكانت لمساكين. شو هالمسكين هذا اللي عنده سفينة؟ مع أن أهل العلم يذكرون المسكين بحده اللغوي أيام لا يجب إلا قوت يومه. إذا هنا المسكين بمعنى الفقير، لكن إذا اجتمعا في الذكر إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هنا غير المسكين. واضح يا إخوان ولا لا؟ من يستطيع أن يلخص لنا الذي ذكرناه؟ من يستطيع أن يلخص لنا الذي ذكرنا؟ بس مش يقرأ عن الورقة. نعم نعم. من يستطيع أن يلخص لنا الذي ذكرناه؟ مستفدناش. نعم تفضل. يعني إذا كان ذكر الإيمان في نص مغاير أو في نص منفصل عن ذكر الإسلام في نص آخر، فهنا المؤمن هو المسلم وهناك المسلم هو المؤمن، لكن إذا جاء ذكرهما معا في نص واحد افترقا معنى. نعم. قال ولا يلزم من الخروج من الإيمان على ضوء هذا البيان الخروج من الإسلام ضرورة. لا يلزم من الخروج من الإيمان على ضوء هذا البيان الخروج من الإسلام ضرورة. هذا يفسر شيخ الإسلام تيمية في قوله وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا، لأن المسلم يعرف بمقدار إقراره وأعماله، فإذا كان يقول لا إله إلا الله فهذا إقرار يكفي في الحكم عليه بظاهر الإسلام، لكن هل هو في الحقيقة مؤمن؟ حتى المنافق الذي قلبه مليء والعياذ بالله بالكفر والنفاق والشرك إنما يحكم المسلمون عليه بإيش؟ بظاهره. يحكم المسلمون عليه بظاهره. لذلك ورد عن بعض السلف أنه عندما ذكر الإيمان والإسلام دور دائرتين، دور دائرتين إحداهما داخل الأخرى، ثم قال هذه الإيمان وهذه الإسلام، من خرج من الإيمان من دائرة الإيمان لم يخرج من دائرة الإسلام. دور دائرة ثم دور دائرة أخرى. إذا الأحاديث التي فيها لا يؤمن من فعل كذا، أو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخر الآية، هذا وإن حكمنا عليه بأنه غير مؤمن لكن لا نحكم عليه بأنه غير مسلم. اذا حكمنا عليه بان ايمانه منتفل هل نحكم عليه بان اسلامه منتفل؟ خروجه من الدائرة الاولى لا يلزم منه خروجه من الدائرة الثانية. واما المسلم فيجب ان يكون مؤمنا كما يقول شيخ الاسلام. ويقول ايضا فالمسلم الذي لم يقم بواجب الايمان، لان في الايمان واجب وفيه مستحب، تخلف الاستحباب لا ينفي الايمان، لكن تخلف الواجب ان ينفي الايمان. قال فالمسلم الذي لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه، لان اصناف الناس فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. هذه درجات اهل الايمان، اما محسن واما مؤمن واما مسلم. وهذا المسلم اما ان يكون طائعا واما ان يكون فاسقا. ولا نقول كما يقول الخوارج بان كل فاسق كافر، ولا نقول كما يقول المرجئة بان كل فاسق مؤمن ايمانا كاملا. والحمد لله الذي جعلنا على الوسطية الشرعية التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده، وكذلك جعلناكم امة وسطا. نعم، طبعا هنا كلمة الحقيقة دقيقة، قال هي قولهم ولا يلزم من الخروج من الايمان على ضوء هذا البيان الخروج من الاسلام ضرورة. ايش ماذا يقصد بكلمة ضرورة هنا؟ انه قد يخرج، قد يخرج، لكن كعاصي لا يخرج، لان هناك دائرتين متداخلتين، خروج من الاولى لا يلزم من الثانية، لكن قد يقع. فهذا الذي يقع يكون والعياذ بالله قد تلبس بشيء يخرجه من الملة، ليس هو فقط ما ورد ذكره في الحديث الاسلام علانية والايمان في القلب. ثانيا، قال العمل بانواعه كافة، عمل القلب وعمل الجوارح من الايمان ولوازمه. العمل، لان السلف عندما كانوا يقولون الايمان قول وعمل لا يقصدون بالعمل فقط عمل الجوارح، ولكن يقصدون بالعمل ايش؟ عمل القلب وعمل الجوارح. ونص شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا في مواضع عدة من كتبه رحمه الله تعالى. طيب ما هو الفرق بين قول القلب وعمل القلب كما ذكر الامام القيم في الصلاة وفي غيرها؟ ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب تصديقه وعمله اذعانه، كما قلنا التصديق الاذعاني، التصديق الاذعاني ممكن واحد يكون مصدق على معنى عدم التكذيب، لكنه لا يكون ملعنا على معنى الايمان اللغوي الشرعي الصحيح. من الايمان ولوازمه، من الايمان يعني هو جزء لا يتجزأ، ومن لوازم الايمان يعني مما يكون تابعا له وان كان جزءا منه، لان هذه الاعمال متعددة. يعني الان الاعمال الصالحة هي من الايمان ومن لوازم الايمان. لوازم الايمان ليش؟ لان كما قلنا وقر في القلب وصدقه العمل، فهو من حيث الايمان ووقر القلب به هو من حيث الايمان، وهو من حيث وجود ذلك على الجوارح هو ايضا ايمان ولازم للايمان. ايمان ظاهر ولازم للايمان الباطن. اذا العمل الذي تنطلق به الجوارح ايمان ظاهر ومن لوازم الايمان الباطن، من لوازم الايمان الباطن. لانه اذا فصلنا الايمان الظاهر او العمل الظاهر عن الايمان الباطن، ما هي النتيجة؟ نفاق. انسان يعمل باعمال اهل الايمان لكن ليس في قلبه الايمان بهذه الاعمال، اليس هذا هو حال المنافقين؟ اذا عندما نقول من الايمان ولوازمه اي انه عمل ايماني ظاهر ولازم من لوازم الايمان الظاهر. الباطن عفوا. قال ولا نخرج ادنى جزء منه فضلا عن اكبره واعظمه عن مسمى الايمان. يعني اقل عمل يعمله المسلم على ما ورد في الحديث وما تتنزع عن الطريق من الايمان فضلا عن اكبره. اكبر درجات الايمان ماذا؟ لا اله الا الله وما يتلوها من اركان الاسلام الاربعة التي تجتمع لتصير خمسة، بني الاسلام على خمسة، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه الى اخر الحديث. اذا هذه اعظم اعمال الايمان، فكل عمل ايماني هو ايمان مهما صغر. الصغير يسمى ايمانا لكنه ايمان بقدره وبحسبه. لذلك تأتي درجات المؤمنين بدرجات اعمالهم. الايمان 69 او 70 شعبة، الذي ليس عنده الا شعبة واحدة كالذي عنده 50 او 70 او 20، لا، كل بحسبه. وهذه 70 كلها من الايمان وكلها داخلة في الايمان، ولا يجوز اخراج شيء منها في قليل او في كثير. ثالثا، ليس من مقالات اهل السنة ان الايمان هو تصديق القلب. هذا من مقالات من؟ المرجئة والعياذ بالله. وسميت المرجئة مرجئة لانها ارجعت العمل عن الايمان، اي اخرته. وان كان لفظ الارجاء يطلق في بعض الكتب ولا يقصد به هذا المعنى، وانما يقصد به المرجئة الاوائل الذين ارجعوا امر عثمان في الفتنة التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال اذا ذكر اصحابي فامسكوا، مع ان عثمان رضي الله عنه بنص الحديث من العشرة المبشرة رضي الله عنه. ليس من مقالات اهل السنة ان الايمان هو تصديق القلب او تصديقه والنطق باللسان فقط دون عمل الجوارح. هنا تعليق، ولا نقول عمل اللسان اغلاقا على المرجئة ابواب ضلالتهم واسباب شبهتهم، وهذا ذكرناه قبل قليل وذكرنا وجهه في ذلك. نعم، ومن قال ذلك بمعنى ان الايمان هو تصديق القلب فقط او تصديق القلب ونطق اللسان فقط دون عمل جوارح فهو ضال مضل، وهذا هو مذهب الارجاء الخبيث. طبعا عندكم هذا هو مذهب الارجاء الخبيث، ويجوز ان نقول مذهب الارجاء الخبيث، لان الخبث متعلق بالمذهب ومتعلق بالارجاء. رابعا، الايمان شعب واجزاء، منها ما تركه كفر ومنها ما تركه اثم صغائر او كبائر، ومنها ما تركه تفويت للثواب واضاعة للاجر. نقف هنا قليلا لنقول منها ما تركه كفر. هناك ما هو متفق عليه بين اهل السنة مما تركه كفرا، وهناك ما هو مختلف فيه. لأن ما هو القدر المتفق عليه بين اهل السنة مما تركه الكفر؟ ترك لا اله الا الله، ترك كلمة التوحيد انسان لا يقولها. طبعا انتبهوا يا اخواننا، نحن نتكلم الان عن حكم الفعل المتروك وليس عن حكم ناقض للفعل الموجود، وفرق بينهما. نتكلم عن حكم الفعل المتروك، انسان ترك لا اله الا الله لم يقلها، هل هو كآخر قال لا اله الا الله ثم نقضها باحد نواقض الاسلام؟ لا يستويان. مثلا كلامنا الان في الترك متعلق بماذا؟ بالتارك لكلمة التوحيد الذي هو عنوان الاسلام. طيب الان ما هو التمثيل بشيء اخر؟ تركه كفر، واذ نقول كفر هنا نقصد الكفر الأكبر، كفر الردة. مع التبيين بأن هذا قدر متفق عليه أم مختلف فيه، أقول الأركان الأربعة وليس فقط الصلاة. وإن كان الخلاف بين أهل العلم في الأركان الثلاثة عدا الصلاة خلاف أصبح اليوم أو كاد يكون معدوما، لكن إذا نظرت في كتب السلف ستجد أن هنالك من السلف من يقول بكفر تارك الزكاة، وبكفر تارك الصيام، وبكفر تارك الحج. أما مسألة ترك الصلاة الخلاف فيها لا يزال قائما إلى هذه الساعة. إذا من قال بكفر تارك الصلاة هل ذكر أمرا مجمعا عليه كمثل مسألة ترك لا إله إلا الله، أم ذكر أمرا مختلفا فيه؟ ذكر أمرا مختلفا فيه. هل هذا الأمر المختلف فيه في إطار أهل السنة ودائرة علماء أهل السنة، أم هو في إطار آخر ودائرة أخرى؟ لا شك أنه في هذا الإطار نفسه. إذا أردنا أن نضبط مصطلحاتنا بالنصوص الشرعية المبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية، لا نجد في هذا الإطار أكثر مما ذكرنا. أما ما يذكرونه من مسألة جنس العمل وترك العمل بالكلية فهذه اصطلاحات خاوية من مضمونها، لأنها لم تقم على دليل صريح فضلا عن أن تقوم على نص صحيح، وسيأتي عليها الكلام مفصلا، لأنها إن لم تكن أدق فمن أدق مسائل العلم في هذا الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.